العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وهنا يقول الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ما زال الكلام في غزوة بدر الكبرى، ما قبلها وفي أثناء المعركة وما بعدها، وهذه من الآيات التي بعد المعركة الكلام في الأسرى. وعرفنا فيما تقدم أن الله جل وعلا أيد رسوله وعباده المؤمنين بأن نصرهم على كفار قريش مع قلة عدد المؤمنين وضعف عدتهم ومع كثرة عدد الكفار وقوة عدتهم. فكان المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم 318، وأما الكفار فكانوا ما بين 900 و1000. وكان مع الكفار الفرسان والخيول ومعهم العدة والعتاد والطعام، وكان المؤمنون في قلة من هذه كلها، فكانت 3 رجال و4 يعتقبون بعيرا، ولم يكن من معهم من العدة والعتاد مثل ما مع الكفار ولا قريبا منه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه خرجوا لملاقات عير كفار قريش، ولم يخرجوا من أجل قتال الجيش، ولم يخرجوا لحرب جيش، وإنما خرجوا لملاقات عير قادمة من الشام إلى مكة مع أبي سفيان ومعه قلة من الرجال. فأراد الله ما أراد من إعزاز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين على الكفار مع تفاوت ما بين الفريقين من حيث الإمكانيات. فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين على الكفار، فقتل المسلمون من الكفار 70 وأسروا 70 من صناديد قريش وعظمائهم. أما القتلى فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة، ثم أمر بعد ذلك بأن يلقوا بالقليب في قليب بدر، وجاءهم صلى الله عليه وسلم يوم 3 وخاطبهم: يا فلان ويا فلان ويا فلان بأسمائهم، أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تكلم أناسا جيفوا أو كما قال؟ فقال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يستطيعون جوابا، يعني يسمعون كلام النبي لكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى مع فاستشار صلى الله عليه وسلم صحابته في ذلك امتثالا لقوله جل وعلا وشاورهم في الأمر، وليقتدي به القادة والزعماء الذين يقتدون به صلى الله عليه وسلم في أن يستشيروا. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم لا يستبد بالرأي واحد لأنه عرضة للخطأ، فإذا تشاور المسلمون فيما بينهم وتبادلوا الرأي فإنهم حري أن يوفقوا للصواب بإذن الله. فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أشيروا علي، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرى أن تقتلهم، كذبوك وأخرجوك وآذوك، أرى أن تقتلهم. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الكلام مرة ثانية، فقام عمر رضي الله عنه فقال بمثل قوله، ثم أعاد الكلام صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقال فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله عشيرتك وأهلك أرى أن تستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وتقبل تأخذ منهم الفداء. وقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال يا رسول الله أرى أن تلتمس واد كثير الحطب وتجمع الحطب وتؤجج عليهم النار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكانه. فقال بعض الناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال بعض الناس يأخذ بقول عمر، وقال بعض الناس يأخذ بقول ابن رواحة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إن الله ليلين قلوب عباد فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب عباد فيه حتى تكون أقسى من الحجر. ومثل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بمن شابههم من الأنبياء، فقال يا أبا بكر مثلك مثل إبراهيم عليه السلام حينما قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك مثل عيسى عليه السلام حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام حينما قال ربنا اشدد على قلوبهم إلى قوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم في حاجة إلى الفداء فلا يفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقبل منهم الفداء فأخذ منهم الفداء، وكان العباس من ضمن الأسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث، ففداهم ودفع الفداء عن نفسه وعن ابني أخويه، ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قاله العباس لزوجته لم يعلم عنهما أحد. وذلك أن العباس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه ويفدي ابني أخويه قال تريد يا محمد أن أعيش بقية حياتي أتكفف الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الذهب الذي أعطيته أم الفضل؟ قال ما أعطيتها شيئا. قال بلى أعطيتها في جمع الليل الذهب وقلت لها إني أريد الخروج فلا أدري ما يعرض لي في خروجي وهذا لك ولكذا ولكذا. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال لأم الفضل زوجته، فعند ذلك قال والله ما علم عنا. لما سأل النبي من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني ربي. فعند ذلك قال العباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله، والله ما علم بهذا العلم أحد غير أم الفضل، وإني أخبرتها بذلك ليلى. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وعوضه الله جل وعلا خيرا مما أخذ منه كما سيأتي في درس الغد إن شاء الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى إلا من أمر بقتله لأنه مؤذ لله ورسوله أذى شديدا. فبعد ذلك نزل قوله جل وعلا عتابا من الله لعباده المؤمنين كيف اختاروا الفداء على القتل الذي فيه إعزاز لدين الله وإذلال للكفار. قوله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني لا ينبغي لنبي ومن معه من المؤمنين أن يأسر الكفار أسرى حتى يثخنوا في الأرض، حتى يسفكوا دماء الكفار الظالمين المعاندين المحاربين لله ورسوله حتى تكون لهم الهيبة في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني يأسر، وإنما عليه أن يقتل قتلا. والأسر المراد به أسير المعركة، سمي بهذا الاسم لأنه يربط بالسير من الجلد إذا أخذ، فسمي الواحد أسير والمجموع أسرى، يعني مأسورين مربوطين بالقيود حتى يثخن في الأرض. الإثخان هو المبالغة في القتل، وكلمة أثخن بمعنى المبالغة في كل شيء. يقال أثخنته الجراح بمعنى بلغت منه مبلغا عظيما، وأثخنه المرض مثل ذلك، وأثخن في الأرض بمعنى بالغ في القتل في الأرض أكثر من القتل حتى تكون له الهيبة. حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، أخذتم الفداء من الأسرى رغبة في المال. وسمي عرض لأنه يعرض ويزول لا يبقى، وعروض التجارة لأنها تقلب وتحرك لا تبقى. تريدون عرض الدنيا، حطام الدنيا، والله يريد الآخرة، والله يريد لكم ثواب الآخرة وجزاء الآخرة بقتل الكفار، والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، قادر على الانتقام من الكفار جل وعلا بذوركم، ولكنه أمركم في قتالهم ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض، والله عزيز لا يغالب حكيم، يضع الأشياء مواضعها ويأمر بما فيه الحكمة وما فيه العدل والإنصاف والخير والسعادة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، لولا يعبر عنها علماء اللغة حرف امتناع لوجود، لولا كذا لصار كذا، لولا وجود كذا لوجد كذا، لولا كتاب من الله سبق لحصل كذا، لكنه امتنع هذا الشيء لوجود، ولهذا يعبرون عنها حرف امتناع لوجود، امتنع العذاب لوجود الكتاب السابق من الله جل وعلا. لولا حرف امتناع لوجود، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، امتنع المس بالعذاب لوجود الكتاب السابق من الله جل وعلا. وما هو هذا الكتاب السابق؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم، لنالكم العذاب بسبب أخذكم الفداء من أسارى بدر. العلماء رحمهم الله في هذا الكتاب السابق أقوال، لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق لأنه يحل لكم الغنائم وأخذ الفداء، هذا قول، لأن الغنائم ما كانت محللة للأمم قبلنا، ومعركة بدر هي أول معركة عظيمة فاصلة وحصل فيها غنائم، لأنها كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهي أول معركة فصل الله بها بين الحق والباطل، وسمي يوم بدر يوم الفرقان. الله جل وعلا يقول تعجلتم وأخذتم الفداء، والله جل وعلا قد حكم أجلا بأنه يحل لكم ذلك، وما كان ينبغي لكم أن تأخذوه حتى ينزل عليكم الأمر، لكنكم قبلتم الفداء، والله جل وعلا لا يعذبكم لاستعجالكم، لأنه قد سبق في علمه أجلا بأنه سيحل لكم الغنائم. لولا كتاب من الله سبق، هذا قول. ما هو؟ لولا كتاب من الله سبق لأنه سيحل لكم الغنائم. الثاني، لولا كتاب من الله سبق، سبق من الله جل وعلا أن اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، سبق في علم الله أن الله جل وعلا لا يعذب من شهد بدرا من المؤمنين، ويشهد لهذا الحديث الصحيح الذي حصل من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، حصل منه أمر عظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد كتم الأخبار عن قريش حينما أراد غزوهم لفتح مكة، وحاطب رضي الله عنه يرسل خطابا مع امرأة ليخبر قريشا بأن محمدا قد توجه إليكم، هذا أمر عظيم، ومع ذلك لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مرني أن أضرب عنقه فقد نافق، قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا يستحق حاطب القتل وإن حصل منه ما حصل، لأنه شهد بدرا يحمل شهادة عظمى من الله جل وعلا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حضوره عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لولا كتاب من الله سبق مغفرته جل وعلا أهل بدر لمسكم فيما أخذتم من الفداء من أسارى كفار قريش لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. المراد بما سبق كتاب من الله سبق مغفرته جل وعلا لأهل بدر وأنه لن يعذب أحدا منهم. القول الثالث: لولا كتاب من الله سبق سبق من الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالله جل وعلا سبق منه حكم بأنه لا يعذب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم. قول الرابع: سبق من الله جل وعلا أنه لا يؤاخذ عبدا بذنب على جهالة قبل أن ينذر، قبل أن يعرف أن هذا ممنوع، فهم فعلوا هذا الفعل قبل أن يعلموا أنه لا ينبغي لهم فعله، فعفى الله جل وعلا عنهم لأنه سبق في علم الله أن لا يعذب امرأ عمل ذنب على جهالة، وقيل غير ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله: إن هذه الأقوال كلها تحتملها الآية وتدل عليها، وليس معناه أنها على واحد منها فقط وبينها تنافي، بل الآية تدل على هذا كله ولا منافات. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، ماذا أخذوا؟ الفداء من الكفار، عذاب عظيم. وحينما أصبح عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ الفداء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا بكر وهما يبكيان، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك ويبكي صاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام: أبكي لما عرض علي أصحابي أو أصحابك، لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. وقال في رواية أخرى: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. وفي حديث آخر: ما نجا منه إلا عمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، لأن سعد غاضه حينما رأى الصحابة في معركة بدر يأسرون الكفار، وإنما قال: أريد أن يثخنوا قتلى، أن يثخنوا في الكفار قتلى ولا يأسروا، فغاضه ذلك وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، على باب العريش رضي الله عنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما نزل عليهم نزلت عليهم الآية الأولى والتي تليها ما تدل على حل ما فعلوا، بل فيهما العتاب: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والله جل وعلا في الآية الأولى قال: ما ينبغي لكم أن تأخذوا، وفي الآية الثانية قال: لولا ما سبق لنزل عليكم العذاب فيما أخذتم. فيلزم من هذا أن يتوقفوا في حل الفداء الذي أخذوا، فأحله الله جل وعلا في هذه الآية فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سواء كان من الغنيمة أو مما أخذه المسلمون من الأسرى من الفداء. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، لا تتعجلوا بل انتظروا أمر الله فيما يأمركم به، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ختمها جل وعلا بمغفرته ورحمته لعباده المؤمنين، دلالة على أنه عفى عنهم بما حصل منهم. والعتاب هذا للمؤمنين، حيث أشاروا للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفداء، فنزل صلى الله عليه وسلم على رغبتهم، لأن بعضهم أحب أخذ المال من أجل المساعدة في أن يستعينوا بذلك على قتال الكفار، وبعضهم رأفة ورحمة بهؤلاء المأسورين لعل الله أن يهديهم للإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أسارى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. فقال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. فقال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم نحو ذلك. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستتب لعل الله واستتب لعل الله أن يتوب عليه واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. فقال عبد الله بن رواح: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، فاضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. فقال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. ثم قام فدخل فقال الناس: يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه. وقال الناس: يأخذ بقول عمر. وقال الناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون علين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثل أبا بكر رضي الله عنه بالنبيين بإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام في رحمتهم في قول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولم يقل فأعذبه أو فاشدد عليه أو فعاقبه، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني أهل العفو والمغفرة. ومثل عمر رضي الله عنه بالقسوة على الكفار والشدة عليهم كمثل نوح وموسى عليهما الصلاة والسلام. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال: ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنتم عالة فلا عالة يعني فقراء، فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء. فإن من الأسرى، سهيل بن بيضاء من الأسرى. يقول عبد الله بن مسعود: قلت إلا هو فإنه يذكر الإسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شدة وخوفه حينما قال هذا القول وسكت الرسول، خشي أن تنزل عليه حجارة من السماء، لأنه كأنه بهذا اعترض على الرسول، فكان عنده الخوف الشديد من الله جل وعلا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاء، موافقة لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به، والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يفرجاه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري، وروى ابن مردويه أيضا واللفظ له، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما عثر العسارى يوم بدر، عثر العباس في من عثر أثره رجل من الأنصار، قال: وقد أودعته الأنصار أن يقتلوه. فالعباس رضي الله عنه أسره رجل من الأنصار، ويروى أن الأنصاري رضي الله عنه كان قصيرا وصغير قليل الجسم، والعباس طويل متين الجسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته؟ قال: أسرته ساعدني عليه رجل لم أره قبل ولا بعد. فجاء به هذا الأنصاري رضي الله عنه يقوده، قد أسره ربطه برباط. كيف أسرته يعني وأنت صغير وهو كبير؟ قال ساعدني عليه رجل لم أره قبل ولا بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من الملائكة. ثم إن الأنصار قالوا إنهم سيقتلون العباس. لما؟ قالوا ما ينبغي له أن يكذب الرسول، عم الرسول وأقرب الناس إليه، ومع ذلك يجاهر في عدائه وتكذيبه ويخرج لقتاله، لا نتركه حتى نقتله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك من الأنصار أو نقل إليه، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إني لم أنم الليلة لما سمعت من أن الأنصار يريدون قتل العباس. فقال عمر رضي الله عنه ألا آتيهم أخبرهم؟ قال بلى. فذهب عمر رضي الله عنه وقال للأنصار تريدون قتله؟ قالوا نعم. قال أطلقوه؟ قالوا والله لا نطلقه. قال وإن كان في ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وإن كان في ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، ما دام أن هذا الأمر يرضي رسول الله فلا نخرج عنه فخذه. فاستلمه العباس، فاستلمه عمر رضي الله عنه يقوده وذهب به. فقال له يا عباس أسلم، والله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب الذي هو أبو عمر، لما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. فساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفع الفداء عن نفسه وعن ابني أخويه، كما سيبين ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله. فقال وكذا أودته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، فقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه فقال له أنهم قاتلوه يعني سيقتلونه ولن يقبلوا منه شيئا، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه، فقال له عمر أفآتيهم؟ فقال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس؟ فقالوا لا والله لا نرسله. فقال له عمر وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا؟ قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم حب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامه. فقال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيهم، فقال أبو بكر أشرتك فأرسلهم، واستشار عمر فقال اقتلهم، وفاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في أسارى، إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل، على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم. قالوا الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به، وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن العود عن عبيد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غصارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم هم واستمتعتم بالفداء واستشهد بهم واستشهد منكم بعدتهم. قال فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيد مرسلا، والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن نجيه عن عطاء عن ابن عباس ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم. قال غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول لولا أني لا أعذب من عساني حتى أقدم إليه لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا رواه ابن عبي نجيه عن مجاهد وقال الأعمى سبق منه ألا يعذب أحدا شهد تبراء. وروى نحوه عن سعد ابن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد لولا كتاب من الله سبق أي لهم بالمغفرة ونحوه ونهوه عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لولا كتاب من الله سبق يعني في أم الكتاب الأول أن الغنائم والأسارة حلال لكم لمستكم فيما أخذتم من الأسارة عذاب عظيم. وقال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروى مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا أن المراد لولا كتاب من الله سبق أي لهذه الأمة بإهلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا القول مما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجه الخمس مما ميز الله جل وعلا بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته معه نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا توجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال عدو وكان بينه وبين العدو مسيرة شهر فإن العدو يدخله الرعب بإذن الله. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الطهور التراب التيمم. وجعلت مسجد في أي مكان يصلي فيه بينما كان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. وأما نحن ولله الحمد فيصلي المرء في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجد يعني مكان للصلاة. وجعلت لي طهورا يعني إذا لم نجد الماء فنتطهر بها يعني بالتيمم. وأحلت لي الغنائم وهذا الشاهد عندنا الشاهد في الحديث وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالغنائم أحلها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تحل السابقين قبلنا. بينما كان السابقون إذا غنموا الغنائم المسلمون منهم إذا غنموا من الكفار الغنائم جمعوها في مكان فإن كانت وافية تامة غير منقوصة نزلت عليها نار من السماء فأكلتها وإن كان فيها نقص أو غلول أو نحو ذلك بقيت النار لم تنزل حتى يرجع هذا المأخوذ منها ثم تنزل نار فتحرقها. وأعطيت الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى يغبطه فيها الأولون والآخرون وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم يشفع لعموم أهل الموقف حينما يجأر الناس إلى الأنبياء الأولين من آدم إلى أن يصلوا إلى عيسى عليهم السلام وكل واحد منهم يعتذر ويحيل إلى من بعده فيحيلهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتيني الناس فيقولون لي فأقول أنا لها ثم يذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله عليه في تلك الساعة فيقال له عند ذلك ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة وكان الأنبياء السابقين يبعثون إلى أممهم خاصة، قد يكون في البلد نبي وفي البلد الآخر نبي آخر ورسول آخر، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وإلى الثقلين الجن والإنس. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. فعند ذلك أخذوا من عصار الفت من العصار الفدا. وقد روى الإمام أبو داود في سننه قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا شعبة عن أبي عنبث عن أبي شعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استمر الحكم في العصر عند الجمهور أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فدا بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسرى من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ بمقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. وإن شاء استرق من عصر هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. فقوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، هذا العتاب كان في أول الأمر الذي هو في أول المعارك بين المسلمين والكفار. وأما بعد ذلك بعدما انتصر الإسلام وأظهره الله جل وعلا، خير المسلمين بين ثلاثة أمور، فقال جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فخيرهم بين الإثخان في القتل وبين المن بدون مقابل، يعني ترك الأسارة وإطلاق سراحهم، وبين أخذ الفداء منهم. والفداء قد يكون يؤخذ منهم دراهم أو يدفعون للكفار على أن يرسلوا الكفار من عندهم من أسرى المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.